بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن كون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا، لأن العلم عين المعلوم بالذات. انتهينا بالأمس من المسألة الأولى، وهي أن العلم ينقسم إلى علم حصولي وعلم حضوري. فاتضح فيما سبق بأن العلم الحصولي هو العلم بماهية الشيء، والعلم الحضوري هو العلم بوجود الشيء. وقد تقدمت الأبحاث السابقة أن الموجود في الخارج مركب من ماهية ووجود، كل ممكن زوج تركيبي. فإن كان العلم بماهيته فهو علم حصولي، وإن كان العلم بوجوده فهو العلم الحضوري. المسألة الثانية في المقام هو أننا نريد أن نثبت أن العلم متحد مع المعلوم بالذات، يعني أن العلم هو المعلوم بالذات، وأن المعلومة بالذات هو العلم، لا أن أحدهما يغاير الآخر. وبعد إخوة يتذكرون، نحن فيما يرتبط بما هو المراد من العلم بيناه بالأمس مفهوما ومصداقا. قلنا أن العلم مصداقه ضروري الثبوت لنا، ومفهومه أيضا كذلك. يوجد عندنا اصطلاح آخر، وهو ماذا؟ وهو المعلوم بالذات. المعلوم بالذات ما هو؟ هي تلك الصورة الحاصلة لنا التي تحكي عن الواقع الخارجي، فلهذا يكون الواقع الخارجي ماذا؟ معلوما بالأعراض، لا أنه معلوم بالذات. وبعبارة واضحة، أن الإنسان يرتبط بالخارج بواسطة ماذا؟ بواسطة هذه الصورة الحاصلة عنده، وهي المسمات بالمعلوم بالذات. يعني ما هو معلوم للعالم أولا وبالذات هذه الصورة، وثانيا وبالعرض يكون الخارج معلوما. ومن هنا يسمى الخارج معلوما بالعرض، لأنه لا ارتباط لنا نحن بالخارج، وإنما ارتباطنا بالخارج بواسطة هذه الصورة الحاصلة لنا. ومن هنا ذكروا في محله أن ارتباط الإنسان بالواقع الخارجي ارتباط ماهوي لا ارتباط وجودي. لماذا؟ لأنه نحن إنما نرتبط بالواقع الخارجي عن أي طريق؟ عن طريق ماهياتها. إذن ماهياتها معلومة لنا أولا وبالذات، ووجوداتها الخارجية معلومة لنا، ولكن لا ارتباط لنا مباشرة بها، وإنما ارتباطنا بها بواسطة هذه الصورة المعلومة لنا. ومراد من الصورة يعني هذه الماهية المعلومة لنا بالعلم الحصولي. هنا نريد أن نثبت في المسألة الثانية أن العلم الذي تقدم هو عين المعلوم بالذات، وأن المعلوم بالذات هو عين العلم. وبعبارة أخرى، أن المصداق في العلم والمعلوم بالذات واحد، ولكن المفهوم يختلف باختلاف الاعتبار. باعتبار هذا المصداق يسمى علم في قبال الجاهل الذي هذا العلم يطرد ذلك الجهل جهل، وباعتبار آخر يسمى هذا المصداق معلوما بالذات، وإلا هو مصداق واحد. قد يسمى علما باعتبار، ويسمى معلوما بالذات باعتبار آخر. ما هو البرهان على ذلك؟ ما هو الدليل؟ الدليل السيد العلامة يقول: أساسا أنتم عرفوا لنا العلم ما هو. العلم ما هو؟ طب العلم هو حصول المعلوم. أي معلوم؟ المعلوم بالعرض أم المعلوم بالذات؟ من الواضح حصول المعلوم بالذات للعالم، هذا هو العلم. طب الآن نسأل منكم، ما معنى حصول الشيء للعالم؟ يعني حضوره للعرب. حصول المعلوم بعد هنا عندما نقول معلوم الإخوة بعد القرينة معلوم بالذات مو مرادنا المعلوم بالعرب. حصول المعلوم للعالم هو العلم. طب ما معنى حصول العلم معلوم للعالم؟ يعني حضور المعلوم للعالم، لأن الحصول هو الحضور والحضور هو الحصول. ولكنه هناك فرق بينهما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، لأن ليس كل حصول حضور، بل بعض الحصول حضور، ومن هنا فالحضور أخص من الحصول اصطلاحا كما سيأتي. ولكن في محل كلامنا حصول المعلوم للعالم يعني حضور المعلوم للعالم. وهنا يأتي سؤال آخر، حضور المعلوم للعالم هو نفس وجود المعلوم، أو حضوره للعالم شيء ووجوده شيء آخر؟ أي منهما؟ من الواضح أن حضور المعلوم للعالم هو وجود المعلوم للعالم، لا أنه شيء آخر. وجوده حضوره للعالم يعني وجود المعلوم للعالم. سؤال ثالث، وهو أن وجود المعلوم هو نفس المعلوم أم أن وجود المعلوم شيء والمعلوم شيء آخر؟ وجود الإنسان هو نفس الإنسان أم أن الوجود شيء والإنسان شيء آخر؟ أي منهما؟ تقدم فيما سبق أنه نحن ننتزع مفهومين وهو الوجود والإنسان، ولكنه موجودان في الخارج ماذا؟ بوجود واحد. إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. في الواقع الخارجي وجود والإنسان شيء واحد، إذا وجود الإنسان هو ماذا؟ هو الإنسان، والإنسان هو وجود الإنسان. إذا وجود المعلوم هو ماذا؟ هو نفس المعلوم. إذا العلم هو ماذا؟ نفس المعلوم. إذن نحن قلنا أن العلم هو حصول المعلوم بالذات للعالم، وحصول المعلوم هو حضوره، وحضوره هو وجوده، ووجوده نفسه. فالعلم عين المعلوم للعالم، لا أن العلم شيء والمعلوم بالذات شيء آخر. وهذا ما تقدم أيضا إذا تتذكرون من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول بحث الوجود الذهني. الإخوة تذكرون هناك في إشكالات الوجود الذهني السيد الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بحسب كتابي بني صفحة 29 عندي أنا بحسب كتابي صفحة 29 قال في صفحة 29 يعني أول جواب عن الإشكالات في التتمة. تتمة ذكرنا في الوجود الذهني في الفصل الأول، تتمة الفصل الأول هناك قال وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها تطرد عنا الجهل وتصير وصفا لنا. لأن المستشكل كان يقول أن العلم غير المعلوم، السيد العلامة هذا أجابه قال لا، أن العلم هو عين المعلوم. برهانه أيضا ما ذكرناه، وهو أن العلم هو حصول المعلوم للعالم، وحصول المعلوم هو حضوره، وحضوره هو وجوده، ووجوده نفسه. فالعلم عين المعلوم بالذات. قال ثم إن كون العلم حاصلا لنا، وهذا قلنا أمر وجداني، أن العلم حاصل لنا وهو ضروري ووجداني، معناه حصول المعلوم لنا. هذا هو المدعى، أن العلم هو عين المعلوم بالذات. حصول العلم يعني حصول المعلوم بالذات، حصول المعلوم يعني حصول العلم. اعتبار مفهوما هذان مختلفان، ولكنه مصداقا أحدهما عين الآخر. لماذا؟ قال لأن العلم عين المعلوم بالذات. هذا هو المدعى، برهان ما هو؟ لماذا سيدنا؟ قال إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا. هذا أولا. طب الحصول ما هو؟ قال وحصول الشيء وحضوره شيء واحد. فذلان يعني بالحصول إلا حضوره للعالم. طب الحضور ما هو؟ قال وحضوره ليس إلا وجوده. إذن حصول العلم لنا يعني وجود المعلوم لنا. طب بعد ماذا؟ قال ووجوده يعني وجود المعلوم هو نفس المعلوم، كما أن وجود الإنسان هو نفس الإنسان، ولا معنى لحصول. إلى هنا انتهت هذه الجملة، نقطة هنا، هذه مسألة انتهت إلى هنا، وهي بيان اتحاد العالم مع المعلوم بالذات. هذه هي المسألة الثانية. إنما المهم كل الأهمية البحث في المسألة الثالثة التي تبدأ من هنا، ولا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم، وهي المسألة المعروفة في كلماتهم باتحاد العلم والعالم والمعلوم، أو باتحاد العقل والعاقل والمعقول. الآن نحن إذا أثبتنا اتحاد العلم العالم مع العلم، فقد ثبت اتحاد العالم مع المعلوم. إذا أثبتنا اتحاد العالم مع المعلوم، فقد أثبتنا اتحاد العالم ماذا؟ مع العلم، لأن المفروض أن العلم هو المعلوم بالذات. فإثبات اتحاد العالم مع العلم معناه اتحاد العالم مع المعلوم بالذات، وإثبات اتحاد العالم مع المعلوم بالذات يعني إثبات ماذا؟ إثبات اتحاد العالم مع العلم. في المقدمة لا بد أن نشير إلى هذا المطلب. نحن نريد أن نثبت اتحاد ماذا بماذا؟ في المقدمة احنا عندنا أمور ستة. عندنا هذا الشيء الخارجي، وهذا الشيء الخارجي ممكن مركب من وجود وماهية، هذه اثنين. وعندنا العالم وهو ممكن أو ليس بممكن، أيضا ممكن وهو مركب من ماهية ووجود، هذه اثنين جفرة أربعة. وعندنا الصورة المعلومة لمن؟ للعالم، وهي أيضا موجود ممكن مركب من ماهية ومن وجود، هذه أمور جفرة ستة. نحن عندما نريد أن نثبت اتحاد العالم والمعلوم، اتحاد العالم والعلم، في أي هذه المحاور نريد أن نثبت الاتحاد؟ هذه الإخوة يلتفتون إليها جيدا حتى ليس الخلط في المقعد. إحنا عندنا أمور ستة: المعلوم بالعرب وجودا وماهية، المعلوم بالذات وجودا وماهية، العالم وجودا وماهية. نحن لا نريد أن ندعي في هذه المسألة الثالثة وهي الاتحاد أن ماهية العالم تكون ماهية ماذا؟ المعلوم بالذات التي هي عين ماهية المعلوم بالعرب. يعني نحن إذا علمنا بالشجر والعالم هو ماهيته إنسان، لا نريد أن نقول يتحد مع ماهية الشجر فتكون ماهية الإنسان ماهية ماذا؟ الشجر، وهذا محال، ولا يتفوه به عاقل فضلا أن يتفوه به حكيم وفيلسوف. وهذا ما تصوره الشيخ الرئيس عندما رد على القائلين بنظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم. قال كتبوا كتابا، كان لهم شخص يسمى فرفريوس كتب كتابا في الاتحاد حشف كله، وحقه أن يسميه حشف كله، لأنه إن قال قائل باتحاد نحن عندما نعلم بالشجر نكون شجرا، وعندما نعلم بالحمار نكون حمارا، وواقعا حشف كله. حق الشيخ أن يقول أنه حشف كله. ومن هنا لا بد أنه نعين محور الاتحاد أين. إذا نحن عندما نقول اتحاد العالم والمعلوم، مو مرادنا اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم بالذات التي هي عين ماهية المعلوم بالعرب، هذا أولا. ونحن عندما ندعي اتحاد العالم مع المعلوم، لا ندعي اتحاد ماهية العالم مع وجود ماهية المعلوم بالعرب، لأنه ذاك وجود وهذا وجود آخر. الشجر وهو المعلوم بالعرب له وجود، والإنسان وهو العالم له وجود آخر. ونحن عندما ندعي الاتحاد لا نريد الاتحاد بين وجود العالم وبين وجود من؟ وبين وجود المعلوم بالعرب. ماذا نريد الاتحاد في ماذا؟ نريد الاتحاد بين وجود العالم وبين وجود المعلوم بالذات، لا بين وجود العالم وماهية المعلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات مو كان وجود وماهية؟ لا نريد أن نقول أن العالم يتحد مع ماهية المعلوم بالذات. لماذا؟ لأن ماهية المعلوم بالذات هي ماهية المعلوم بالعرب. لا نريد أن نقول أن الإنسان يكون شجرا، لا ليس كذلك. نريد أن نقول أن هذا المعلوم بالذات الذي له وجود وماهية، العالم يتحد مع وجود المعلوم بالذات لا مع ماهيته. إذن محور الاتحاد هو وجود العالم مع ماذا؟ مع وجود المعلوم بالذات، لا ماهية المعلوم بالذات ولا ماهية المعلوم بالعرب ولا وجود المعلوم بالعرب، بل وجود المعلوم بالذات. واضح محور الاتحاد؟ إذن عندما نقول اتحاد بين العالم والعلم الذي هو اتحاد بين العالم والمعلوم، اتحاد في أي محور؟ اتحاد بين وجود العالم وبين وجود المعلوم بالذات الذي يختلف عن وجود المعلوم بالعرب. لا اتحاد بين وجود العالم وماهية المعلوم بالذات التي هي ماهية المعلوم بالعرب، ولا بين ماهية العالم ووجود المعلوم بالذات أو ماهية المعلوم بالذات. إذن أولا اتضحت المقدمة أن محور الاتحاد هو وجود العالم ووجود المعلوم بالذات الذي هو غير ماهية المعلوم بالذات وغير وجود المعلوم بالعرب. بس الإخوة إن شاء الله هذا اللي ذكرته إذا قدروا يحفظون يرجعون البيت ويتأملون فيما ذكرناه. بس الإخوة اللي كتبوا همان يتأملون جيدا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام لإثبات هذا المدعى. طبعا هذا المدعى أيضا أحد أركان نظرية تجسم الأعمال التي يقولها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في بحث المعاد. لأنه إلى هنا احنا كم ركن ذكرنا لتلك النظرية؟ ركن أصالة الوجود، ركن التشكيك في الوجود، ركن الحركة الجوهرية، ركن آخر هذا المعنى وهو اتحاد العالم والعلم الذي هو المعلوم بالذات. طبعا هذه النظرية ايضا لها توسع ان شاء الله بعد في مكان اخر. مو فقط اتحاد اكو بين العالم والعلم، اكو اتحاد بين العامل والعمل ايضا، فان العامل لعمل يكون عين ذلك العمل فيحشر عليه يوم القيامة، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. ما هو القرآن؟ الان نحن بحثنا في اتحاد العالم والعلم لا في اتحاد العامل والعمل، ذاك بحث آخر. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول اتضح لكم من الأبحاث السابقة أن المعلومة إما قبوري وإما ماذا؟ أو العلم. بعد نظر أن نعبر علم أو نعبر ماذا؟ معلوم، لأن هناك اتحاد بين العلم والمعلوم بالذات. اتضح فيما سبق أن العلم إما قبوري وإما أصولي، والعلم هو نفس المعلوم بالذات كما في المسألة الثانية. إذن الآن نأتي أولا إلى القسم الأول وهو العلم القبوري. العلم الأصولي يأتي بيانه بعدين. نقول أن العلم إذا كان قبوريا، تارة أن العلم القبوري يكون بأمر جوهري، وأخرى يكون العلم القبوري ماذا؟ بأمر عرضية. العلم الحضوري بأمر جوهري يعني وجوده لنفسه، والعلم الحضوري بأمر عرضي يعني وجوده لغيره. من أوضح مصادق العلم الحضوري، وذلك المعلوم هو أمر جوهري. ماذا؟ هو علم الشيء بنفسه. علم الشيء بنفسه علم حضوري أم حصولي؟ تقدم بالأمس علم حضوري. خب متعلق هذا العلم المعلوم بهذا العلم وجود جوهري أم وجود عرضي؟ وجود جوهري، لأنه علمي بنفسي وأنا جوهر لا أني أرض. إذن أحد مصادق بل أوضح مصادق العلم الحضوري والمعلوم هو وجوده في نفسه لنفسه، هو ماذا؟ هو علم النفس بذاتها، علم الشيء بنفسه وبذاته. خب الآن نريد أن نثبت الاتحاد. كيف نقول هذا الوجود وجود جوهري أم وجود عرضي؟ هذا المعلوم معلوم بالذات، وجود جوهري أم وجود عرضي؟ وجود جوهري، وجوده في نفسه لنفسه. خب معلوم أو ليس بمعلوم؟ معلوم أو ليس بمعلوم؟ جواب معلوم. خب المعلوم ماذا؟ هو الذي يكون حاضرا للعالم، هذا هو المعلوم. المعلوم ما هو؟ هو الذي يكون حاضرا لمن؟ للعالم. المعلوم هو هذا، حصول العلم لنا يعني حصول المعلوم لنا يعني للعالم. إذن هذا الوجود لنفسه له وجود آخر، وهو ماذا؟ وهو وجود للعالم يعني وجود لغيره. هنا نسأل منكم التفتوا جيدا للمطلب، فقط النقطة لطيفة وإلا واضح المطلب. نسأل منكم هذا الوجود وهذا الغير الذي يكون هذا الشيء معلوما له يعني وجود لغيره، هذا الغير من هو؟ إن قلتم هذا الغير هو غير المعلوم بالذات، يلزم أن يكون هذا الوجود وجوده لنفسه ووجوده ماذا؟ لغيره، وهو محال، لأنه مستحيل أن يكون الشيء وجوده هم لنفسه يعني جوهر، وهم وجوده لغيره يعني ماذا؟ عرض. إذن لابد أن يكون هذا الغير هو من؟ هو نفس المعلوم. إذن العالم هو نفس المعلوم بالذات. واضح المطلب أم لا؟ أكرر البرهان؟ بلي؟ بس التفتوا جيدا، لأنه هذه من مشكلات الفلسفة الإسلامية، نظرية اتحاد العاقلي والعقلي، عاقل العقل والمعقول، أو العلم عالمي والمعلوم. طبعا براهين كثيرة ذكرت في محلها، حتى أن شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى كتب كتابا في 500 صفحة في هذا المطلب، في نظرية اتحاد العقلي والعاقلي والمعقول. أنتم لابد أن تعرفون أهمية المطلب، لأن الشيخ الرئيس ما استطاع أن يتصور المسألة، فلهذا قال حشف كله، ومن حقه أن يقول لأن المسألة معقدة. الشيخ الرئيس وقال الإخوة لابد أن يعلمون في قوة العقل لا يوجد في عالم الإسلام، إن لم نقل في عالم البشرية، لا يوجد في عالم الإسلام من هو أعقل منه وأقوى في القوة العقلية والفكرية، حتى صدر المتعلمين. الإخوة لابد أن يعلموا في القوة الفكرية والعقلية لا يوجد أقوى من الشيخ الرئيس، وحقا سمي الشيخ الرئيس لأنه شيخ رئيس فلاسفة الإسلام، شيخ العقلاء هو. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف عندما يريد أن يمدح صدر المتألهين هكذا يمدحه، يقول صدر المتألهين هو الشخص الذي استطاع أن يحل المعاد الجسماني الذي عجز عن حله الشيخ الرئيس. شوفوا هكذا يعطي الفضل للسيد صدر المتألهين، يقول هذا الإنسان إنسان اللي عجز الشيخ الرئيس أن يحله. شوفوا مقام الشيخ الرئيس وين، اللي فضل صدر المتألهين ينطرقونه. فلهذا المسألة معقدة جدا، لكن احنا نحاول ان نبسطها بشكل حتى يتضح لذهن الاخوة. شوفوا نحن قلنا بان المعلومة هو حضوري، العلم حضوري. خب العلم ما هو؟ هو حضور المعلوم للعالم. خب هذا المعلوم اما يكون وجود جوهري واما يكون ماذا؟ وجود عرضي. وجود جوهري من قبيل ماذا؟ من قبيل علم النفس بذاتها، فإن النفس وجود جوهري أو وجود عرضي؟ وجود جوهري. إذن وجوده لنفسه وهو في عين الحال وجوده للعالم، يعني وجوده لغيره. هذا الغير من هو؟ هذا الغير هو غير المعلوم أو هو عين المعلوم. إن قلتم هذا الغير هو غير المعلوم، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون وجود واحد وجوده لنفسه وجوده لغيره، يعني جوهر عرض. فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ إذا تتذكرون في الوجود الذهني، فهنا يستحي. إذا لابد أن يكون هذا الغير هو من؟ هو نفس المعلوم. إذا العالم والمعلوم هو شيء واحد متحدان. ولكن توجد خصوصية في محل الكلام، يعني في علم النفس بذاتها مو توجد اتحاد. الاتحاد يوحي ماذا؟ بالإثنينية. من قبيل ماذا؟ الاتحاد بين المادة والصورة. الاتحاد بين المادة والصورة ماذا؟ يعني توجد عندنا مادة وصورة ولكنهما متحدان في الوجود الخارجي. في علم النفس بشيء بذاته يوجد عندنا اتحاد ويوجد عندنا وحدة. أي منهما؟ من الواضح أنهم توجد عندنا وحدة مو اتحاد. لماذا؟ لأن النفس وعلمها بذاتها ليس شيئان، بل النفس هي عين العلم بذاتها والعلم هو عين النفس. يا أن النفس شيء وعلم علمها بذاتها وهو المعلوم شيء آخر، وبينهما اتحاد. وهذه الوحدة إنما تتصور فقط في علم النفس بذاته، أما في علم النفس بغيره بعد كله يصير اتحاد ما يصير وحدة. واضح المطلب؟ قال هاي مسألة جديدة مرتبطة بالمسألة الثالثة، وهي اتحاد العالم والمعلوم والعلم. نريد أن نثبتها. العبارة هو المعقدة. قال ولا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم مع المعلوم. إذا ثبت اتحاد العالم مع المعلوم بعد يثبت اتحاد العالم ماذا؟ مع العلم، لأن العلم هو عين المعلوم بالذات. لماذا لا معنى له إلا هذا؟ ولا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم مع المعلوم. يا معلوم بحث بعد بيناه في المقدمة، وجود المعلوم بالذات. ثم لا فرق سواء كان ذلك المعلوم معلوما حضوريا او كان ذلك المعلوم معلوما حصوليا. الان بحث القسم الاول، وهو ان يكون المعلوم معلوما حضوريا. والمعلوم الحضوري على قسمين، اما جوهر واما عرض. قال فان المعلوم الحضوري ان كان جوهرا قائما بنفسه، هذا عين يتصور في علم النفس بذاتها وبنفسها، لان المعلومة فيها النفس، والنفس جوهر قائم بنفسه وجوده في نفسه لنفسه. ان كان جوهرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه. ان كان جوهرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه. هنا قد يقال للسيد العلامة، سيدنا انت بينت لنا فيما سبق ليس كل وجود جوهري وجوده لنفسه، بل يوجد عندنا وجود جوهري وجوده ماذا؟ لغيره، وهي الصورة المنطبعة في المادة والمحتاجة إلى المادة. هذه وجودها في نفسها، ولكنها أيضا وجودها لنفسها أو وجودها للمادة. وجودها للمادة، ولكن هذا الإشكال لا يؤثر على محل الكلام، لأن المعلومة لنا النفس، والنفس وجودها في نفسها لنفسها، مو أن وجودها في نفسها للمادة، لأن النفس مجرد كما سيأتي بيانه. إذا ليس وجودها لغيرها، هذا ليس من قبيل الصور المنطبعة في المادة. إنما ذكرت هذا المطلب فقط أن أريد أن أبين أنه لا ملازمة بين قوله إذا كان وجوده في نفسه إذا لا بد أن يكون وجوده لنفسه، لا قد يكون له وجود في نفسه ووجوده ماذا لغيره. ولكن هذا الإشكال لا يؤثر على محل الكلام، لأن الوجود في نفسه هنا وهو النفس وجوده أيضا لنفسه، يعني وجوده في نفسه لنفسه، وهو مع ذلك وجوده للعالم، أليس كذلك؟ يعني وجوده لغيره. هذا الغير لا يمكن أن يكون غير هذا المعلوم بالذات، وإلا يلزم أن يكون الوجود لنفسه وجوده لغيره وهو محال. فلهذا التفتوا للعبارة، ما يشير إلى بيان الذي بينته، ولكنه مراده هذا. قال إن كان ذلك المعلوم الحضوري إن كان جوهرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه، والحال والمفروض وهو مع ذلك، يعني مع أنه وجوده لنفسه وجوده للعالم. إذن النتيجة فقد اتحد العالم مع نفسه. بعد السيد العلامة لا يبين لماذا اتحد العالم مع نفسه، في مقام الجواب نقول لا بد أن يتحد العالم مع نفسه والمعلوم مع العالم، وإلا يلزم أن يكون الوجود لنفسه وجوده ماذا لغيره، إذا فرض أن ذلك الغير هو غير هذا المعلوم بالذات. فقد اتحد العالم مع نفسه. هنا بنحو الجملة المعترضة، سيدنا البحث أين؟ في علم النفس بذاتها لو في علم النفس بغيرها؟ وين البحث؟ في علم النفس بذاتها، لعد يوجد اتحاد لو توجد وحدة؟ توجد وحده، اذا لا معنى لقولك فقد اتحد العالم مع نفسه. وهذا هو ما اشار اليه قدس سره في النهايه. في النهايه يقول اما علم الشيء بنفسه فالمعلوم فيه عين العالم، ولا كثره هناك حتى يصدق الاتحاد وهو ظاهر. هذه عبارته في النهايه صفحه 241، هذه النسخ الجميعه جديده مال جامعه مدرسين. إذن هنا أكبت مسامحة التعبير، وهو أنه مو فقط هنا يوجد اتحاد، بل يوجد فوق الاتحاد وهو الوحدة بين العالم والمعلوم. لحد الاتحاد وين يتصور؟ يتصور إذا كان المعلوم الحضوري ماذا؟ غير علم النفس بذاتها، يعني كان ماذا؟ عرضا حاصلا للعالم، مو أنه كان جوهرا. إذا الاتحاد يتصور إذا كان المعلوم الحضوري ماذا؟ عرض، مو إذا كان المعلوم الحضوري جوهر. وإلا في المعلوم الحضوري إذا كان جوهرا فهو وحده. نعم المعلوم الحضوري إذا كان عرضا فهو الاتحاد. ومن هنا نحن نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن يكون المعلوم الحضوري عرض لا أن يكون جوهر. هنا نثبت الاتحاد، بعد لا نثبت ماذا؟ لا نثبت الوحدة، لأنه العار يعني ماذا؟ يعني علم النفس لغيرها، مو علم النفس بذاتها. كيف نثبت الوحدة؟ نقول هذا الأمر العرضي يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع. أساسا الوجود العرضي وجوده لغيره، وهو مع ذلك وجوده للعالم أو وجوده ليس للعالم، معلوم للعالم بعد. إذن وجوده لموضوعه واحد، وجوده لماذا؟ للعالم اثنين. هذا الموضوع للعرب وهذا العالم واحد أم اثنان؟ أي منهما؟ إن قلت أنهما اثنان عن طريق برهان الخلف، إن قلت أنهما اثنان يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون عرض واحد قائم ماذا؟ بمحلين في آن واحد وهو محال. يعني لابد هذا العرض يكون لغيره وهو موضوعه، ويكون للعالم لأنه معلوم للعالم. إذا لابد أن يكون هناك اتحاد بين من؟ بين العالم وبين الموضوع لهذا العرض. وإلا إذا كان الموضوع للعرب والعالم اثنان، يلزم أن يكون العرب قائما بمحلين في آن واحد وهو محال. إذن إلى هنا أثبتنا ماذا؟ أن العالم الذي هذا العرب معلوم له، وأن موضوع العرب متحدان أم متغايران؟ متحدان. الآن نأتي إلى السؤال. طب إلى هنا أنتم أثبتتم الاتحاد بين العالم وبين موضوع العرب، وما أثبتتم الاتحاد بين العالم وبين العرب. نقول إذا تتذكرون نحن قلنا أن العرب شأن من شؤون الجوهر، يعني شأن من شؤون موضوعه، يعني متحد مع موضوعه أو ليس متحد مع موضوعه؟ نعم متحد مع موضوعه. إذن العرب متحد مع موضوعه، والعالم متحد مع الموضوع، والمتحد مع أحد المتحدين متحد مع الآخر. فالعرب متحد مع العالم، ويكون شأنا من شؤون العالم ومرتبة من مراتب العالم. بعد هنا أكو وحدة لو أكو اتحاد؟ أكو واحد اتحاد. لماذا؟ لأن العالم شيء وموضوع العربي شيء آخر، وبينهما اتحاد. وحيث أن العرب متحد مع موضوعه وموضوعه متحد مع العالم، فإن العرب متحد مع العالم. فلهذا قال وإن كان ذلك المعلوم الحضوري، وإن كان أمرا وجوده مو لنفسه بل وجوده ماذا؟ لموضوعه. يعني كان الوجود معلوم عرضيا، لا عرضي عرض كان لا جبر. وإن كان أمرا وجوده لموضوعه، الآن نريد أن نثبت الاتحاد بين العالم وبين هذا المعلوم بالعلم الحضوري العرضي، والمفروض أن وجود هذا الأمر ماذا؟ للعالم. إذا ثبت أن هذا العرض له وجود لموضوعه ووجود للعالم، الآن نسأل هؤلاء متغايران أم متحدان؟ فإن قلت متغايران يلزم أن يكون عرض واحد قائم بمحلين في آن واحد، وهو محال. والمفروض أن وجود هذا الأمر الذي وجوده لموضوعه وجوده للعالم، إذن فقد اتحد العالم مع موضوع هذا الأمر وهو العرض. لا بد أن يحصل اتحاد بين العالم وبين موضوع العرض، وإلا يلزم محذور قيام عرض بموضوعين في آن واحد، وهو محال. فقد اتحد العالم مع موضوعه، موضوع من؟ مو موضوع العالم، موضوع العرض. ها شوفوا الضمائر، شون كلمات ما موجودة ولكن الضمائر تعود على تلك الأمور الغائبة أصلا. أحسنتم قياس المساواة، أحسنتم، أنا ما أشرت إليه لهذا، مو شتمه قياس المساواة، اتحاد مع الموضوع واتحاد بين الموضوع والعالم، إذن اتحاد بين الموضوع بين العالم والعرب. أحسنتم، فقد اتحد العالم مع موضوعه. خب الآن من جهة أخرى، والعرب أيضا من مراتب وجود موضوعه، وحيث أن العالم متحد مع الموضوع، إذن العرب أيضا يكون من مراتب وجود العالم، فاتحد العالم مع العرب. قال والعرب أيضا من مراتب وجود موضوعه، يعني موضوع من؟ موضوع العرب، غير خارج ذلك العرب منه أي من موضوعه. إذن فكذلك، يعني العرب فكذلك يكون من مراتب وجود العالم المتحد مع موضوع العرب، فكذلك مع ما اتحد مع موضوع العرب، يعني يكون مرتبة من مراتب وجود العالم لأنه متحد مع موضوع العرب. هذا كله إذا كان المعلوم معلوما حضوريا، سواء كان جوهريا فهو الوحدة، أو عرضيا فهو الاتحاد. أما إذا كان المعلوم معلوما فصوليا، الإخوة عندهم درس بعد درسنا ملي، هو مخلي إلى الغد، والحمد لله رب العالمين. إذا بغيرها بعد ليس بجوهر سعره، لا بجوهر يعني لا مو العلم حضوري بعد، هو وجوده حاضر هنا، مو فعلا فصولي كعلمنا بالإنسان. في هذا جوهر في الغار، هذا علم فصولي. احنا بحثنا في العلم الفصولي، هسه يأتي في العلم الفصولي بعد ما دخلنا في العلم الفصولي. بعد اذا صار جوهر يعني جوهر بالحمل الشائع، مو جوهر بالحمل الاول. في ماذا؟ بني بني بني بني. فلهذا هنا كله علم حضوري، وكله بعد يكون ماذا؟ علما بالجوهر. الكلام الآن يعني إذا عمود الدعوة ما يحب الضعف ماذا؟